نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيتجدد بكم اللقاء أيها الأحبة في مدارسة كتاب السلطان المبجل محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى، والموسوم بمواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. قد وصلت بنا المدارسة إلى المقدمة الثانية التي عقدها رحمه الله تعالى للكتاب، حيث يقول: باب ما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، أولا من قراءة الفاتحة وحزب سبح أو بعضه. ثم قال: ويتأكد على معلم الصبيان أن يعلم الصبي فاتحة الكتاب حتى يحفظها على وجهها. فيه قضية الضبط والإتقان لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يحفظها على وجهها، لأن تعلمها واجب في حق كل مكلف يمكن منه التعلم. في حق كل مكلف يمكن منه التعلم، ووجوبها جاء من أنها تجب قراءتها في كل ركعة من الصلاة. والصلاة لا شك في فرضيتها وأنها ركن من أركان الإسلام، وتلك الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة. أشياء أخرى، لكن وجود الفاتحة فيها من أعظم وأكبر أركانها، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حج عرفة وغيرها. هذا ليس فيه أنه ليس هناك ركن غير عرفة، لكن لبيان أهمية ذلك الركن وتأكيده. والعلماء يقولون قاعدة معروفة وأدلتها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن باب الاستطراد المفيد إن شاء الله، هناك فرق بين هذه القاعدة وبين قاعدة أخرى شبيهة بها، وهي قولهم: ما لا يتم الإيجاب إلا به فليس بواجب. فرق: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحج العصر الحديث لا يتم إلا بوسائل النقل، مواصلات، أو بالأحرى قول في بلادنا مثلا إلا بالطائرة. ما أدري هل يتيسر بالباخرة أو شيء من هذا، لكن الأغلب هو هذا. فهذا السفر وهذا الطيران وكذا واجب. لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب إلا به. لكن هل يجب على المرء أن يحصل المال الذي يجب به الحج؟ فهذا هو قولهم: ما لا يتم الإيجاب إلا به فليس بواجب. لكن متى ما وجد عنده هذا المال وتيسر له بالتجارة أو بالوراثة أو غير ذلك، حينئذ يجب عليه أن يحج على الفور على التأخير، على الفور على الصحيح إلى غير ذلك. إذن فهو رحمه الله تعالى يقول هنا: لأن تعلمها واجب في حق كل مكلف يمكن منه التعلم. هذا احتراز منه رحمه الله تعالى عمن لا يمكن منه التعلم، كأن يكون حديث العهد بالإسلام ويعسر عليه أن يتعلم سورة الفاتحة، فماذا يفعل؟ ورد التسبيح والتكبير والتحميل والتهليل عوضا عن ذلك كما هو معلوم ومذكور، ومن أحسن المصادر في هذا كما أسلفنا غير مرة كتاب صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. ولها هذا الكتاب هو الوسط، وله أصل مطبوع في 3 مجلدات، هو في الأصل مجلدين والثالث فهارس، فيه تفصيل وتطويل وذكر للخلاف، وهذا الوسط ذكر للصحيح وذكر للراجح إلا ما ندر، ثم الملخص والمختصر الذي هو مجرد عن الأدلة وكذا إلا قليلا. نعم. يمكن منه التعلم. قال وقد احتوت على أسرار كتاب الله تعالى، وهي 7 المثاني على أسرار كتاب الله تعالى. قد يأتي شيء من كلام العلماء في ذلك، لكن قد سبق معنا في أسمائها أنها أم القرآن وأم الكتاب، والعرب تسمي كل أمر جامع أو كل شيء جامع أما، فسميت الفاتحة أم القرآن لأنها جمعت أصول ما في القرآن. والناظر في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي كلام تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، لا سيما في مدارج السالكين، حيث شرح الفاتحة شرحا موسعا جدا جدا، سيقف على شيء من ذلك. بل الناظر في تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، والتفسير معروف والذي يعني يقرأه ويتدارسه مع إخوانه أخونا الأستاذ أبو لقمان جزاه الله خيرا، هذا التفسير قد احتوى على شيء من ذلك، وهو مختصر ويلائم أغلب طبقات المجتمع كما يقال. والسعدي رحمه الله من رأى أسلوبه من عرف لا شك أنه يتكلم كأن ابن القيم يتكلم، هذا معروف رحمهم الله تعالى أجمعين. فيقف على شيء من ذلك ما بين مختصر وبين مطول ومتوسط في ذلك. نعم. قال وهي 7 المثاني، سبق معنا الحديث الذي فيه هذا الوصف لسورة الفاتحة، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أم القرآن وأنها أم الكتاب وأنها 7 المثاني الذي أتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، في حديث أبي سعيد المعلى رضي الله عنه الذي سبق معنا في الحصة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لأعلمنك قبل أن خرج من المسجد ماذا؟ سورة أعظم سورة في القرآن. فلما جاء ليخرج رضي الله عنه قال يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام نعم نعم الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته، أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. نعم. قال ويكفي في فضلها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. نعم. المصنف رحمه الله تعالى صدر هذا الحديث أو ذكره بصيغة التمرين روية، والأصل في هذه الصيغ ألا تستعمل في الحديث الصحيح إلا في حالة ضيقة، لأن هذا عند العلماء يوهم الضعف، يوهم الضعف. وهذا الحديث عند مسلم رحمه الله صحيح، وهذا اللفظ الذي معنا لفظ مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، لأنه من طريقه رواه مسلم رحمه الله تعالى. نعم. قال ما روي عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل، وهو المعروف بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي، يقال الحديث القدسي ويقال الحديث الإلهي، وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل جلاله من كلام الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس بالقرآن، ويحتاج في ثبوته إلى النظر في إسناده ومتنه وغير ذلك من الطرق التي يثبت بها الحديث، بخلاف القرآن الكريم لا يحتاج إثباته إلى دراسة إسناد أو شيء من ذلك، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الحق فيه أن الكلام الوارد فيه إن صح فهو من كلام الله سبحانه وتعالى. وقد تجدون في كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه في مصطلح الحديث أنه ذكر أن حتى الحديث القدسي اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله عز وجل، وهذا ذكر أن الشيخ رحمه الله تراجع عنه وهو الصواب، فقوله الأخير هو الصواب والأول ليس كذلك. الصحيح في ذلك أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. فيما يرويه عن ربي عز وجل قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا، هذا هو الصواب، اقرأوا يقول العبد، لأن في نسخة هذه فيها يعني خلط آخره أو شيء من هذا عبارة غير واضح، لكن في النسخ الثلاث الأخرى فيها بكل وضوح اقرأوا، وهو اللفظ الوارد عند مالك رحمه الله تعالى في الموطأ. اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي، فيقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد ملك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، فيقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. قال فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فأنت ترى سبق معنا أنه عند مالك رحمه الله في الموطأ وعند مسلم رحمه الله في الصحيح، فأنت ترى أن العبد عند قراءته لهذه السورة في صلاته هو يناجي رب العالمين سبحانه وتعالى، ويناجي رب العالمين جل وعلا، ولا شك أنه إذا استحضر هذا يحصل له من الخشوع ما الله به عليم، وكل على حسب توفيق الله جل وعلا له، لأن من أعظم أسباب تحصيل الخشوع أن يتدبر الإنسان فيما يقرأ وفيما يذكر به الله، يذكر به الله عز وجل. إذا قال الحمد لله ما المقصود الحمد لله؟ وإذا قال الرحمن الرحيم ما المقصود الرحمن الرحيم؟ وما ملك يوم الدين ما المقصود؟ وهكذا. ولعل من المناسب أن نقف مع هذه السورة وقفة يسيرة. فمن مبتتحها يقول يعني هنا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول الله عز وجل حمدني عبدي، والحمد لله عز وجل هو الثناء عليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله جل وعلا الدائرة بين فضله وعدله. فإذا كرر هذا الحمد صار تمجيدا، ولذلك قال إذا قال العبد بعد ذلك الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، يقول بعد ذلك ملك يوم الدين يقول مجدني عبدي، سيأتي في كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في ذلك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الله عز وجل، الله هذا اسم الله سبحانه وتعالى، هو الاسم الأصل من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ترجع كل الأسماء إليه، ولذلك لا يسمى به غير الله جل وعلا. هناك من أسماء الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يسمى به غيره جل وعلا من مخلوقاته، ومن الأسماء ما لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. فاسم الله لا يمكن أن يسمى به غيره، واسم الرحمن كذلك لا يسمى به غيره. ولذلك هذا الكذاب مسيلمة معروف، مسيلمة الكذاب لعنه الله، لما ادعى النبوة وتسمى برحمن اليمامة، تسمى برحمن اليمامة، فعاقبه الله عز وجل بأن لزمه اسم الكذب، فلا يقال إلا مسيلمة الكذب، مسيلمة الكذب، وهكذا. لكن من الأسماء ما يجوز، العزيز، عزيز مصر، وهكذا وغيرها كما ذكر أهل العلم فيها. الحمد لله رب العالمين، الرب هو المربي لعباده ولمخلوقاته، المربي الذي ينعم عليهم ويفضل عليهم ويرزقهم، والرب هو المدبر المالك لا أو المتصرف، الخالق، المالك، المدبر. هذه هي الثلاث الأسماء التي تجمع الربوبية، تجمع الربوبية. وتربية الله عز وجل لعباده أو لمخلوقاته قسمان: تربية عامة وتربية خاصة. فأما التربية العامة فيندرج فيها كل المخلوقات من جهة، ومن جهة أخرى يندرج فيها أهل الإيمان وأهل الكفر على حد سواء. لماذا؟ إن فيها الرزق وفيها التربية البدنية مثلا، إصحاح الجسد لا يختلف فيه المؤمن والكافر، التمتع بمتاع الحياة الدنيا لا يختلف فيه الكافر والمؤمن. صحيح أن المؤمن يبارك له بطاعته فيما أعطاه الله عز وجل، ويعني يدخر الله سبحانه وتعالى له الثواب في الآخرة وهكذا، لكن من حيث الرزق لا، لأن هذا لا يتعلق به محبة الله سبحانه وتعالى ولا بغضه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. النوع الثاني من التربية هي تربية الإيمان، وتربية الاستقامة، وتربية التوحيد، وتربية الهداية إلى الصراط المستقيم. فهذه خاصة بأهل الإيمان، ولا نصيب لأهل الكفر فيها، ولا نصيب لأهل الكفر فيها. ثم أهل الإيمان والمنتسبون للإيمان على درجات، فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، فمنهم من هو ضال إلى أبعد الحدود، ما بينه وبين الخروج من الإسلام إلا قليل، وبين من هو في أعلى الدرجات من الاستقامة على التوحيد وعلى السنة على ما أراد الله سبحانه وتعالى. نعم. العالمين، والعالمون جمع عالم، الوقوف مع الفاتحة يطول. العالمون جمع عالم، هو كل من سوى الله سبحانه وتعالى، فتقول عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الشياطين وعالم كذا إلى غير ذلك. فهو الله سبحانه وتعالى ربهم كلهم، هو الذي ينعم عليهم ويفضل عليهم ويرزقهم ويرعاهم وغير ذلك. الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. الأول منهما يدل على سعة رحمة الله عز وجل، لأن هذا الوزن في لغة العرب يدل على السعة والامتلاء. الرحمن فعلان، نقول شبعان، امتلأ من طعام. فهو سبحانه وتعالى واسع الرحمة، قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواصلة، وهذا الوزن أيضا في لغة العرب يدل على ذلك. فإذا جمع صار المعنى أن الله سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة، الموصل رحمته من يشاء من عباده. ومن العلماء من قال إن الرحمن عام لجميع الخلق، لأن الله عز وجل يرحم الخلق كله، برهم وفاجرهم، لكن بنوع معين من الرحمة. والرحيم خاص بالمؤمنين، وقد يعني يستدل على هذا بقول الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال عز وجل بعد ذلك: ملك يوم الدين، وقرئ مالك يوم الدين، وكلاهما قراءتان متواترتان صحيحة يعني بلا شك. الملك والمالك، قد يكون الإنسان مثلا من المخلوقات ملكا ولا يكون مالكا لكل شيء، وقد يكون مالكا لبعض الأشياء ولا يكون مالكا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الملك، وهو المالك جل في علاه، والذي وسع ملكه كل شيء وعظم ملكه كل ملك. ولذلك، وهذا يعني السبب لماذا خص ملك الله عز وجل هنا بيوم الدين، أليس الله سبحانه وتعالى هو ملك كل الأيام؟ لكن هنا ملك يوم الدين، الله عز وجل هو ملك يوم الاثنين والثلاثاء، وملك يوم عرفة ويوم عاشوراء وغير من الأيام. لكن قال أهل العلم إن السبب في حصره أو في حصره في هذا الموضع، في تخصيصه في هذا الموضع بيوم الدين، أنه يوم القيامة يظهر عظمة ملك الله سبحانه وتعالى، لأن ملك ملوك الدنيا كله يضمحل، يمشي كله ملك ملوك الدنيا يذهب، فلا يبقى إلا ملك الله عز وجل. ويدل على الحديث الصحيح الذي فيه يعني لما جاء اليهودي ويعني ذكر بعض الأشياء للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ومن ضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى يعني أخذ الأراضين والسماوات وكذا على إصبع وعلى الأخرى على إصبع، ويرزون يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي التنزيل المجيد لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. حينئذ يفنى ملك كل ملك فيظهر ملك الله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. ويوم الدين هو الجزاء، لأن الدين يأتي في الكتاب الكريم ويراد به معاني متعددة، الدين هو العبادة والدين هو الجزاء وهكذا. فمالك يوم الدين يوم مالك يوم الجزاء هو يوم القيامة، هذا من أسماء يوم القيامة. ثم بعد ذلك يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، باختصار يعني يا ربي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، نعبدك ونطلب منك العون على هذه العبادة. عبادة لا بد لها من إعانة، لا بد لها من صبر، لا بد للطاعة من صبر حتى تؤدى، لا بد للمعصية من صبر حتى تجتنب، ولا بد من صبر على ما يبتلي الله عز وجل به عبده من الأقدار والابتلاءات سواء كانت بالخير أو بالشر. قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا ربي وأرشدنا واهدنا، هذا المقصود بالهداية، إلى الصراط المستقيم دلنا عليه، أرشدنا إليه، وفقنا له إلى الصراط. الصراط في الأصل هو الطريق، وقرئ الصراط وقرئ السراط بالسين وقرئ بالإشمام، والمقصود أنه هو الطريق. سمي الطريق صراطا لأنه يسرط الناس، هذه يسرط احنا نقولها في الدرجة وهي لفظة فصيحة، يسرط يعني يبتلق، فالطريق هكذا والناس يمشون فيه فهو سرطه، فلذلك قيل له الصراط. الصراط، لكن هل كل صراط؟ لا، وصفه عز وجل بالمستقيم، قال عز وجل في الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ماشي أي صراط، ماشي أي طريق. وهذه الآية سبب ورودها أو قصة في تفسيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وخط على جنبتي هذا الخط خطوطا معترضة وقصيرة ومتقطعة، وأن ولا تتبعوا، فقرأ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فرض عن مجاهد وغيره من السلف أن السبل هي البدع والشهوات أو البدع والشبهات. نعم. صراط وثم وصف آخر، هذا الصراط صراط من؟ من الذي سلكه؟ من الذي اندرج فيه؟ صراط الذين أنعمت عليه، صراط الذين أنعمت عليه. والعلماء يذكرون أنه من أوجه تفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن والسنة إلى غير ذلك. فهنا قد ذكر الله سبحانه وتعالى في موضع آخر من كتابه كالنساء وغيرها، قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم المنعم عليه. فحينئذ عندما تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، فأنت تسأل الله جل وعلا أن يسلك بك طريق الأنبياء والشهداء والصالحين، وهو باختصار ما نقول طريق السلف، لأن الأنبياء هم بلا شك المصطفون الأخيار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها نعم السلف أنا لك، وهكذا. ثم بعد ذلك أبو بكر الصديق فهو صديق، وعمر شهيد، وعثمان شهيد، وعلي شهيد، وهكذا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك تابعون لهم بإحسان كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وحذر عز وجل من سلوك طريق غير طريقهم، فقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. إذن فالدعوة السلفية، عندما نقول السلفية أو السلف الصالح أو ما شكل ذلك، فهذا هو المقصود. أنتم سمعتم أن هذا ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر افتراق هذه الأمة، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، أي كلها تستحق النار، لا أنه محكوم عليها بالنار أو أنه مخلد النار، لا، تستحق بمخالفتها لطريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه والسلف الصالح تستحق النار، وقد تدخلها وقد لا تدخلها، الأمر لله سبحانه وتعالى، لكن كضلال كانحراف فهذا لا يمكن التفلت منه، والعذر عند الله سبحانه وتعالى لمن كان له عذر في ذلك. إلا واحدة، من هي يا رسول؟ قالوا: من هي؟ يعني تصوروا أن الصحابة رضي الله عنهم يسكتون عن السؤال من هؤلاء الناجون؟ لا يسكتون، والرسول ولو سكتوا لما سكت الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيان، لأنه قد أمر بماذا؟ بالبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، رسالته قراءة، والله يعصمك من الناس. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يبين لهم، وبين عليه الصلاة والسلام في غير موضع، لكن هنا سألوا: من هم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام في رواية وهي أصح، قال: الجماعة. الجماعة ما المقصود؟ كثرة الناس؟ لا، لأن الكثرة أبدا ما كانت معيارا على الاستقامة، بل أغلب ما تأتي في كتاب الله عز وجل مذمومة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ولكن أكثر الناس لا يشعرون ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهكذا وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم وهكذا. أغلب ما تأتي هذه الكثرة تأتي مذمومة في الشر. لكن ما المقصود بالجماعة؟ الجماعة موافقة الصواب، موافقة الحق. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من علماء الصحابة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال سفيان رحمه الله تعالى الثوري: لو أن فقيها في رأس جبل يعبد الله عز وجل لقلت إنه هو الجماعة. وقيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: ما الجماعة؟ قال: الجماعة أبو حمزة السكري، رجل جعله جماعة وكان على السنة والاستقامة وكان حلو الكلام، فلم يكن يبيع السكر ولا شيء، لكن كان حلو الكلام كان يقال له السكري. الشافعي رحمه الله أيضا كما في تاريخ الإسلام الذهبي في ترجمته قال بعض أصحابه: لو سمعت كلام الشافعي كأنه السكر من حلاوة كلامه وحسن تلاوته، رحمه الله جميعا ورضي عنه. المقصود أن الوقوف مع هذه الصورة يعني يأخذ حيزا كبيرا، لكن قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وباختصار في وصف المنعم عليهم أنهم من علم الحق وعمل به، من علم الحق وعمل به، وهذا هو الدين، هذه التقوى، العلم والعمل، الإيمان، ولا إيمان إلا بالعلم ثم بعد ذلك العمل به، وهذا كما أسلفنا غير مرة سبيل السعادة، سبيل الاستقامة، سبيل الخير في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني يا رب اهدنا صراط المستقيم وأبعدنا، غيري أبعدنا عن صراط المغضوب عليهم وأبعدنا عن صراط الضالين. فصراط المغضوب عليهم هم كل من علم الحق ولم يعمل به، علم الحق وترك العمل به فصار علمه حجة عليه والعياذ بالله. والضالون هم كل من عبد الله سبحانه وتعالى على ضلالة وعماية وجهالة. العبادة لا بد لها من العلم في أي أمر، ماذا أراد الله وعن ماذا نهى الله سبحانه وتعالى، وكيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف حج عليه الصلاة والسلام، كيف اعتمر صلى الله عليه وسلم، وكيف تيمم، وكيف توضأ صلى الله عليه وسلم، وكيف نام عليه الصلاة والسلام، وكيف استيقظ صلى الله عليه وسلم. فيكون هناك الاتباع لهديه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المرسل، هو الذي أتاك بالشر. ثم رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يرشدك ويأمرك ويحضك ويحثك ويوجب عليك أن تكون على هديه صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا الإخلاص لله رب العالمين مع المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الخير كله، وهي التقوى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وأرأس وأخص ما في هذا الصنف هم اليهود لعنهم الله، ولذلك وأخص كذلك من هؤلاء هم النصارى والعياذ بالله الضلال. لكن النصارى أخف، كلهم كفار خارجون عن دائرة الإسلام، لكن من حيث القرب هم أقرب من اليهود الحقيقي، ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر هذا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة من الناس ذلك بأن منهم قسيسين إلى آخر الآيات، لكن كلهم داخلون في ذلك. لكن سبب الضلال والانحراف في هؤلاء أنهم عرفوا الحق، ولذلك ذكر الله عز وجل عنهم لأنهم هم كانوا يستفتحون على المشركين أن يخرج رسول أو نبي منهم فيقاتلون قريشا معه ويهزمونهم، فلما جعل الله عز وجل هذه الرسالة في قريش كفروا بذلك. قال عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، عرفوا وكفروا به، فهذا هو مسلكهم وهذا الذي استحقوا به الغضب. والشق الثاني النصارى، ووصفهم الله سبحانه وتعالى كذلك، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، ابتدعوها من عند أنفسهم، ما فرض الله عز وجل عنه عليهم ولا جاءهم بها عيسى عليه السلام ولا شيء من ذلك. ولذلك ثبت عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالوا، ولكن لا يعني هذا الانحصار في انحصار المغضوب عليهم في اليهود ولا انحصار الضالين في النصارى. ويدل عليه فهم السلف لهذه الآية وقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال كل من فسد أو من فسد، لأن من تفيد العموم لا كله، من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. علماء، قال من علمائنا فعلم ولم يعمل، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. عباد ليس له بصيرة في العلم لكن عنده عبادة، والعبادة قد تطغى عليه فتدركه الغفلة في ذلك فيقع في البدع من حيث لا يشعر. ولذلك كان يورد بعض العلماء من أهل الجرح والتعديل في كتبهم في وصف بعض الرواة يقول أدركته غفلة الصالحين، صالح عابد زاهد لكن غافل، ما عنده تمييز وبصيرة بالحق، وأساليب المخالفين للحق من الكفار والمبتدع وغيرهم كثيرة، وطرائق الشيطان في تمرير ذلك الباطل كثيرة، فلا بد أن يكون العالم على بصيرة وغيره طبعا يكون على بصيرة. وإذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا لست مخادعا ولست غادرا ولست خائنا، لكن من كان بهذه الصفات لا يخدعني ولا يخدعني، متبه حازم يقظ متفطن، لا تمر علي الخدع الإبليسية، عاذنا الله وإياكم من ذلك كله. فأنتم ترون أن هذه الآية، هذه السورة العظيمة قد جمعت أشتاتا من الفوائد والعلوم، وهذا الذي ذكرناه استفدناه من أهل العلم. نعم، أنتم ترون أنه في آخر هذه المناجات بين العبد وبين ربه أنه في هذا الدعاء، هذا الدعاء كأنه الأصل في هذه الصورة. إذا نظرت تجد أن ما سبقه توضيع، الحمد لله رب، تمجيد لله سبحانه وتعالى وتحميد له، هذا الواجب في الدعاء مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ثم بعد ما بعد هذه الآية أوصاف لهذا الصراط المسؤول الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك العبد فيه، صحيح؟ اهدنا الصراط المستقيم، جاء الوصف للصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأنه حق بين ضلالتين، يعني ضلالة العلم بدون عمل وضلالة العمل بدون علم. وهكذا الإسلام في وسط الأديان، وهكذا السنة في وسط أو أهل السنة أو طريق السنة على الأحرى بين طرق أهل الضلال وأهل البدع، تجد دائما الوسط في كل الأبواب، في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، في القدر، في معاملة الحكام، في كذا في كذا، في الوعد والوعيد، في كل ذلك تجد أهل السنة وسطا بين فرق الضلال. فهذا الدعاء اللي في الأخير يقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. ولذلك يشرع للعبد أنه إذا انتهى من هذه الصورة، لا سيما إن كان في الصلاة، وهذا هو المنصوص والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم ذهب ذكره النووي فيما أذكر في كتابه التبيان في أدب حملة القرآن أنه يشرع التأمين حتى خارج الصلاة. لكن المنصوص الوارد الذي لا شك فيه ولا ريب في الصلاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف أجر عظيم جدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن متى تؤمن الملائكة، إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق، فدل هذا على أن موافقة الملائكة إنما تحصل بعد تأمين الإمام، أي شروعه في التأمين، شروعه في التأمين. والإمام يؤمن على ما هو الصحيح في هذا، ولعله إن شاء الله تعالى سيأتي منا في قسم الفقه وقسم الصلاة منه. نعم، فيقول آمين، وآمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك هذا الدعاء الذي يعني ذكرته في هذه السورة. نعم. ثم قال السلطان رحمه الله تعالى ثم يتأكد عليه، على من؟ على معلم الصبيان. هنا كلام قد يعني يطول إيراده، وحديث هذا الحديث الذي ذكرنا الآن هو جزء من حديث مسلم رحمه الله أولا أصحح شيئا، فإن مسلم رحمه الله لم يروه من طريق مالك كما ذكرت، رواه من طريق آخر، ويعني له مقدمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. خداج يعني ناقصة، يقال خديج، الطفل الذي يقال له خديج هو الذي ولد مثلا لي 8 أشهر أو 7 أشهر يعني ناقص، فهي خداج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، إلى آخر الحديث كما مر معنا. وهذه المسألة مسألة قراءة الفاتحة كنتم ترون أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا اختيار أبي هريرة رضي الله عنه في هذا، وعليه جماهير أهل العلم لا شك فيه. انتصر له البخاري رحمه الله في تأليف الخاص جزء القراءة خلف الإمام، انتصر له كذلك البيهقي في كتابه القراءة خلف الإمام. وهذه المسألة من أشوك المسائل، وقد قيل إنه في شبه القارة الهندية وحدها قد ألف حوالي 500 رسالة أو كتاب في مناقشة هذه المسألة والكلام فيها، لا سيما بين أهل الحديث وبين الأحناف. الأحناف من الأحناف يعني من الأقوال من يقول أنه لا يقرأ خلف الإمام لا في سر ولا في جهر أو هكذا. وبعضهم يميل، يعني بعضهم من تشبع شوية بالحديث وكذا، قد يميل إلى أنه يقرأ في السر ولا يقرأ في الجهر. وهذا طبعا نصره الإمام مالك رحمه الله تعالى، ونصره ابن تيمية والألباني وكذا غيرهم. والمسألة طويلة الذيل كما يقال، ومن أحسن من عالجها وألف فيها وكان كتابه بلغة أردو وترجمه شيخنا وصي الله عباس حفظه الله، كتاب المبارك فوري رحمه الله صاحب تحفة الأحوال، شيخ الشيخ العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، محمد عبد الرحمن أبو العلا، محمد عبد الرحمن المبارك فوري، ليس صفي الرحمن رحمه الله، لا صاحب رحمة مختوم، لا صاحب تحفة الأحوال، ألف كتابا سماه تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام، وهو في مجلد من آخر طبعاته، طبعة دار القبس هي الأحسن. المهم هذا الحديث كما قلنا هو يعني جزء من حديث آخر. بدأ الوقت يداهمنا، ونختم إن شاء الله تعالى بكلام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يتعلق بالفاتحة، نترك الباقي إلى الحصة المقبلة. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في يعني ليس في المقدمة لكن في أوائل كتاب الداء والدواء، نحن الداء والدواء قرأناه من أول إلى آخر الحمد لله رب العالمين في هذه الدار المباركة، ذكرنا هذا الكلام لكن باب التذكير إن شاء الله تعالى به لعلنا نتذكره ونرجع إليه نستفيد منه، كلام عظيم جدا. يتكلم عن أمر التداوي بالفاتحة، الله عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن، من يقول ابن القيم رحمه الله في الكتاب نفسه أن هذه من بيانية وليست تبعيضية، لا يقال من القرآن يعني بعض القرآن شفاء والبعض الآخر ليس بشيء، من التي هي تفيد التبعيض، لا، وإنما المقصود بيانية، ما هو هذا الشيء الذي أنزل منه أو أنزل شفاء هو القرآن الكريم. وننزل من القرآن ما هو شفاء. المهم يتكلم، وتعرفون ابن القيم رحمه الله إذا استطرد قال هنا: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد وهو الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوه، طلبوا منهم الضيافة أبوا، فلودغ سيد ذلك الحي، الرئيس دياله هو شيخ القبيلة أو شيء من هذا، لودغ عقرب أو شيء من هذا، فلودغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، يعني حاولوا بكل ما يستطيعون من الأدوية والعلاجات والعقاقير وكذا لا يفيده شيء من ذلك. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا ست الصحابة رضي الله عنهم لعله أن يكون عند بعضهم شيء من الدواء. فأتوهم فقالوا أيها الرهط إن سيدنا لودغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم. وهذا بعض هو أبو سعيد رضي الله عنه الخدري نفسه كما جاء موضحا في رواية أخرى، قال نعم والله إني لأرقي، ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا، تجعلوا لنا جعلا شيء نتفق معكم عليه لأجلها. لماذا؟ لأن استضفناكم في الأول لم تضيفون. قال فصالحوهم، الشيء الذي اتفقوا عليه ما هو قطيع من الغنم، فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق أبو سعيد رضي الله عنه يتفل عليه ويقرأ قراءة مع النفث أو التفل شيء من الرق خفيف، ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني الفاتحة، يعني يطلق هذه الآية من هوا يقصد بها الصورة كاملة كما سبق معنا. قال فكأنما نشط من عقال، العقال هو الرباط، وفي بعض البوادي ديالنا شنو نقولوا العقال، عقلو، هذا أصله في العربية عقال. فكأنما نشط، يعني كأنما كان مربوطا بعقال ففك من ذلك الرباط. فانطلق يمشي وما به قلبه، يعني ما به ألم وعلة ولا علة. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى وهو أبو سعيد رضي الله عنه لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف التوقف، شوف أما اليوم صلى الله عليه وسلم في الإنسان قد تغريه مغريات من هذه المغريات التي كثرت في هذا الزمن والعياذ بالله، فما يتورع، لا ينظر في حكم الله عز وجل، لا ينظر في شرع الله ما هو الحكم الشرعي، ما ينظر في ما يتورع. فقدموا قال لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر بما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، قال وما يدريك أنها رقية. من هنا جاءت تسمية الفاتحة بالرقية من أسمائها كذلك، وأنها يعني نفع الله سبحانه وتعالى بها في إذهاب ذلك الداء. ثم قال عليه الصلاة والسلام قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث وهذه القصة التي ورد فيه، فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، ولكن مش على كل شيء، على من يسره الله عز وجل عليه وعلى من وفقه الله سبحانه وتعالى. قال ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت، يتكلم على قصة وقعت له، ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء أمراض، كجيء أمراض، لا ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. ثم قال، وهذا أمر عظيم ينبغي التفطن له والتنبه له، كما قال رحمه الله تعالى في مفتتح كلامه، قال ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، بمعنى لا نشك في كلام الله سبحانه وتعالى وأنه شفاء، والأدعية التي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنها شفاء لا شك في ذلك، لكن فين؟ فين الإشكال؟ هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل. هذا الشخص الذي يتداوى هو مطهر وموقن في هذا الشفاء، أم على سبيل التجربة خلينا نجرب القرآن؟ ما ينفع. ولكن تستدعي قبول المحل، وقوة همة الفاعل وتأثيره. كذلك ذاك القارئ أيضا هو معظم لأمر الله سبحانه وتعالى، قائم على حدود الله عز وجل أو غير هذا. وهنا تدخل أمور وقد يبتلي الله عز وجل بعض الناس بأن يشفى من ذلك، فيعني يستمر الأمر والعياذ بالله يتعدى إلى يعني التعلق بذلك الراقي أو ما شكل ذلك. وقد يكون والعياذ بالله يدخل في هذا الباب أشياء من الاستعانة بالجن وما شكل ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل، إما الراقي إما المرقي، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية. الله عز وجل لم قدر بأن هذا لن يشفى. فإن عدم تأثيرها قد يكون الأدواء الحسية نفسها قد يكون عدم تأثيرها لماذا؟ لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء. الطبيعة وكذا يفهمه الأطباء، لسيما الأطباء يعني كما نقول نحن طب العرب وما شكل ذلك. قال: وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. من أراد زيادة الاستفادة منه فليراجع كتاب الداء والدواء، وقد أطلنا عليكم وفي هذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.